يعني الاستواء غير مجهول. ما في داعي ان نفكر ونفكر اكثر من هذا بان نؤكد ان الاستواء بمعنى الارتفاع. الاستواء كل الناس تعرفه يعني العلو والارتفاع. اما كيفيه الاستواء فالكيف مجهول ولا يعني لا يوجد امل على الاطلاق في ان يعرف كيف استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كما نفهم على ذلك مرارا. اي لان الله لا يقال له كيف. كيف هذا الشيء سبق ان تعرفت عليه من قبل او رايته فبترسم صوره في ذهنك لهذا الشيء بحيث انك اذا غبت عنه فقلت لك مثلا كيف شكل السياره. فالان انتم جميعا اذا سمعت كلمه السياره لو فرض ان الانسان من ساعه ما خلق ما راى شيء اسمه سياره فما حيعرف ايه سياره لانه ما راها. لكن اذا كان يراها راها من قبله وابتسمت لها صوره في ذهنه فاذا قلت سياره يخرج ذلك السياره. اذا قلت طائره تعرف ما هي الطائره وهكذا. واضح؟ فمن راى الله سبحانه وتعالى حتى يكيف لنا كيف السماء والارض. هذا مما لا امل فيه ولا مطمح فيه على الاطلاق. قد آيتنا الله سبحانه وتعالى ان نطلع على هذه الكيفيه. فلذلك لا يقل لله عز وجل كيف. فلا يعرف كيفه الا هو سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. فلا يعرف كيف الله الا الله عز وجل. اي نعم. وكما ضربنا المثال مرارا يعني نحن نعجز عن معرفه كثير جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى كما ضربنا المثال وذكرناكم القصه عده مرات من قبله. يعني ذلك الرجل او ذلك الشاب الذي كان يقع في التشبيه والعياذ بالله والتجسيم فاتاه احد العلماء وقال له اذكر لي حديث المعراج او الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل على صورته وله 600 جناح. هذه الصوره الحقيقيه لجبريل راه النبي عليه السلام قد سد الافق وله 600 جناح كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا العالم قال لذلك الشاب اخبرني عن خلق من خلق الله له 600 جناح. فحار فما استطاع ان يقول كلمه. فقال له فانا اضع عنك 97 و500. انا ساطرح من 600 597 جناح ويبقى 3 اجنحه. صف لي خلق من خلق الله له 3 اجنحه كيف تركب يعني هذه الاجنحه. فحار فقال له يا ابا فلان نحن قد عجزنا عن صفه المخلوق فنحن عن صفه الخالق اعجز. واذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنه هي مخلوق من مخلوقات الله مهما الانسان حاول ان يتخيل نعيمها لن يوافق حقيقتها هي اعظم. فاذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق عز وجل. واضح؟ فالشاهد نحن وسمنا الكلام مرارا من قبله في هذا الامر وانه لا مطمح في ان نعرف كيف استوى كيف يد الله كيف عين الله. هذه الاشياء كلها الذي يقع الانسان في التعطيل انه اولا بيشبه اذا سمع يد الله يد الله يعني ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. فاذا وقف من البداء وقع في التشبيه والعياذ بالله فطبعا هذا التشبيه هو سيضطر الى التشبيه فيفر من التشبيه الى التعطيل والنفي. لكن المؤمن الموحد الذي يسلك مسلك السلف الصالح اصلا هو لا يشبه. هو يقول امروها كما جاء يعني لا نكيف ولا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه مع قطعنا القطع والجزم الاكيد واليقين بان الله ليس كمثله شيء ابدا لا يشبه الله سبحانه وتعالى شيء ليس كمثله شيء. أيضا وهو السميع البصير. يعني انت تثبت لله صفه السمع هل سمع الله كسمعنا هل بصر الله كبصرنا فانت تثبت صفه مع نفي الكيفيه او مع نفي المشابهه. فكذلك سائر صفات الله عز وجل. في الحقيقه لازم المفروض الا نقيم في هذا لاننا مررنا عليه من قبل في دراسه كتاب العقيده في الاسماء والصفات في السور الاشهر. وطبعا تكلمنا في هذا ايضا دراسه من قبل كتاب ايه مختصر علو الذهبي وافضنا في الكلام في هذه المساله. لكن ساختصر كلام القاتلي ثم كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا الموضع لعل بعض الاخوه لم يكن معنا في هذه الدروس. اي نعم.

وقتوني بنقل واحد يثبت ان ما ذكرته هو خلاف منهج السلف، ولا استطاع احد ان يستجيب لهذا التحدي. فتجد ثم زاد على ان نقض الغبار عن المنهج، لكن ليس هو مؤسس المنهج. هؤلاء الائمه منارات يضيئون الايه الطريق، لكن الطريق اصلا هو طريق محمد عليه الصلاه والسلام، ما هو طريق ابن تيميه. وبعض الناس الجهله ينسبون هل احنا نحن ننتسب الى غير رسول الله عليه السلام وغير الصحابه والسلف. بعضهم صنعت الان اسماء غريبه، انت تيمي انت وهابي، وظهرت الاسماء الجديده سروري وما سروري وهذه الاشياء الغريبه. واتذكر دائما يعني قول بعضهم للإمام مالك أو الإمام مالك حكى عن بعض الناس أنه في حالة النزع والاحتضار قيل له تموت على ملة من؟ قال أموت على ملة أبي فلان، ذكر اسم رجل كان ينتسب إليه. فالإمام مالك بعدما حكى هذه القصة أو هذه الحديثة قال يدع المشؤوم ملة محمد صلى الله عليه وسلم يقول أموت على ملة فلان. نحن ننتسب، هل وصل بنا الامر ان ننتسب لغير محمد بن عبد الله حتى ننسب الى فلان او فلان؟ ما هذا الجهل؟ وكيف تطوع هؤلاء الناس انفسهم ان ينسبوا فلانا او علانا الى هذا او ذاك؟ كيف يستقيم هذا؟ نحن ما نرضى لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بديلا. كذلك لما قيل لبعض الصحابه انت على مله علي او على مله عثمان؟ قال انا لا على مله علي ولا على مله عثمان، انا على مله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء غريب، الانسان لا ينتسب الا الى الالقاب الشريفه ولا يقصد بها الحزبيه ولا العصبيه. لكن ما نقول سلفيه يعني حزب او جماعه، احنا نقول منهج ملزم به كل مسلم، كل مسلم مطالب بان يحترم هذا المنهج ويعتقد فيه ويعرف جذوره. فهذا التنبيه يعني مهم جدا، هو ان احنا نرجع في دراسه العقيده الى الجذور، الى الكتب المسنده. صحيح الكتب الحديثه بتسهل لنا وتبسط، لكن انا قلت في بدايه الكلام ان هذا هو منهج طالب العلم المجد الذي يريد ان يرفع العلم من منبعه الاصلي، كتب المسنده، سواء كتب الامام البخاري، الامام احمد، كتب السنه والاحاديث كما تعلمون، وكتب العقيده ككتاب اللالكائي وكتاب الازري شريعه السنه وكتاب ابن ابي عاصم وكتاب الامام الصابوني، لان هذه كلها كتبت في القرون الاولى، فهي اقرب عهد. هذا هو المنهج العلمي لطالب العلم، واضح؟ فما كان في نيتي ان اطيل حقيقه في هذه النقطه، لكن يبدو اننا سنتوقف ان شاء الله الليله عند نهايه هذا البحث. يقول الامام الذهبي بعدما حكى قول يزيد بن هارون لما قيل له بني الجهميه قال من زعم ان الرحمن على عرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. جهمي اي فرقه ضاله تجدها اذا انتسبت تنسب الى شخص، هات اي فرقه فتجدها تنتسب الى غير محمد عليه الصلاه والسلام. جهمي نسبه الى جهم بن صفوان، تبعي نسبه الى عبد الله بن سبأ، وهكذا. تجد كل فرقه تنتسب الى مكان او الى شيء، وبالتالي تستطيع ان تحدد لكل فرقه من هذه الفرق التي حدث عنها اهل السنه بدايه تاريخيه معينه، واضح؟ ما عدا منهج السلف او منهج اهل السنه والجماعه، ما يقال متى نشا منهج اهل السنه، لانه هو الاصل. فالاصل لا يحتاج الى ان نقول متى بدا، الاصل بدا مع نزول القران جبريل عليه السلام بقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، هذا هو بدايه السلفيه او بدايه المنهج الصحيح. اما ما عدا ذلك لانه طارئ وساد وفز عن الطريق الاصلي، لذلك نستطيع ان نحدد له بدايه. فالخوارج ظهروا في اواخر عهد الصحابه، المعتزله ظهروا في وقت كذا، الشيعه ظهروا نتيجه كذا، فهذه الفرق اللي هي شذت وخرجت عن ايه؟ عن المجرى الاساسي والاصلي الذي هو منهج اهل السنه والجماعه. وضح هذا ايضا تنبيه اخر مهم جدا، كل فرقه تستطيع ان تحدد لها بدايه. لكن من اهل السنه والجماعه ما يسالون هذا السؤال. لذلك لما قيل من السني للامام مالك قال يعني قال السني لا سئل عن السنه قال السنه هي ما لسم له غير السنه، السنه هي ما لسم له غير السنه، ما لهاش اسم غير السنه، لان هذا هو الاصل. لكن الجهميه تقول الجهميه هو الذي ظهر مذهبهم في وقت كذا وكذا. هؤلاء هم الذين يسأل عن بداية التاريخ. أما أن يأتي بعض المؤلفين في بعض الكتب ويختلفوا كان الموضوع خلاف اصلا قائم من الاساس او له اساس. ما له اساس اصلا؟ انك انت تسال متى نفع المذهب الثلاثه. واضح؟ ما تقول متى نفع مذهب اهل السنه والجماعه، لان هو الاسلام هو الاصل، فلا يسال عن يعني عنه بمعنى متى، لان هو الاساس الذي يسال متى انطلق الاتحاد ذاته عن هذا الطريق. يقول الذهبي والعامه مراده بهم جمهور الامه واهل العلم، والذي وقر في قلوبهم من الايه هو ما دل على الخطاب مع يقينهم بان المستوي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا هو الذي وقر فيه في طريقهم السليمه واذهانهم الصحيحه، ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما اهملوه، ولو تاول احد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله، ولو نقل لاشتهر. فان كان في بعض جهله الاغبياء من يفهم من الاستواء ما يوجب نقصا او قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر. لو كان بعض الناس تبلغ وفهم الاستواء والعياذ بالله في نوع من التجسيم او كذا او كذا فهذا نادر، لكن الاكثر الناس لو الفطره السليمه يمرون هذه الايه بدون خوف فيها. فمن نطق بذلك زجر وعلم، وما اظن ان احدا من العامه يقر في نفسه ذلك، والله تعالى اعلم. وقال الشيخ الامام العارف قدوه العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه في كتابه تحفه المتقين وسبيل العارفين في باب اختلاف المذاهب في صفات الله عز وجل، وفي ذكر اختلاف الناس في الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله، قال اسحاق في العلم الى ان قال والله تعالى بذاته على العرش، علمه محيط بكل مكان، والوقف عند اهل الحق على قوله الا الله وما يعلم تاويله الا الله. نعم. وهذا الوقف احسن لمن اعتقد ان الله بذاته على العرش ويعلم ما في السماوات والارض، الى ان قال ووقف جماعه من منكري استواء الرب عز وجل على قوله الرحمن على العرش، وابتداوا بقوله استوى له ما في السماوات وما في الارض، وقفوا عند كلمه ايه الرحمن على العرش وقف، وبداوا بابدايه جديده استئناف كلام جديد ايه استوى له، يعني استوى لله ما في السماوات وما في الارض. الفعل يقول ايه ما استوى له ما في السماوات، ما يعني الذي، فالفعل يكون ما مثل الرحمن عرش استوى، يعني هو يعود على الله سبحانه وتعالى. يريدون بذلك نفي الاستواء الذي وصف به نفسه، وهذا خطأ منهم لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته. وقال في كتابه الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال لا يخلو من علمه مكان، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء فوق السماء على العرش، كما قال جل ثناؤه الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن، وقال تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام الأمة لما قال لها أين الله فأشارت إلى السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معرفة الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقول كما يقول ربنا الناس يقولوا ايه ربنا عرفوه بالعقل، لا الله سبحانه وتعالى نعرفه بالايه بالوحي لا بالعقل، بالعقل يعني نتدبر في مخلوقات الله فنطالع يعني اثار صفات الله عز وجل في مخلوقاته، لكن اساس المعرفه صفات الله عز وجل، هل الانسان صفه زي صفه العرش استواء العرش مثلا هل هذه يمكن نعرفها يصل اليها بالعقل؟ هذا غيب، ولا سبيل الى معرفه هذا الامر الا عن طريق الوحي. والرسل جاءوا يعرفون بالله، ولذلك كان في من اول يعني ما يعني الرسول كان اذا بعث سريه قال لهم ايه او قال علي بن ابي طالب لما بعثه في الجهاد قال له ايه ادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله، فاذا هم في بعض الروايات فاذا هم وحدوا الله، في روايات اخرى فاذا هم عرفوا الله، فإذا هم عرفوا الله فمعرفة الله أول ما ينبغي على الإنسان أن يعني يفصله. وكما تعلمون يعني باب الصفات من أصل أبواب العلم، إذا فهم على وجهه وإذا انضبط الإنسان في تناوله. ألم ترى أن يعني سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وسورة قل هو الله أحد ليس فيها لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، وإنما فيها معرفة الله عز وجل. ولذلك الصحابي الذي كان يصلي بالصحابة بالأصحابه فكان كلما ختم الجزء الذي يقرأه من القرآن يختم بسورة قل هو الله أحد، فشكاه بعض هؤلاء الى الرسول عليه السلام وذكر له ذلك، فقال له ما يعني ما يحملك على ذلك؟ فقال اني احبها يا رسول الله لان فيها صفه الرب. فقال يعني معنى الحديث يعني حبك اياها ادخلك الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، لان فيها صفه الرب عز وجل. كذلك اعظم ايه في القران هي ايه الكرسي، لان بعض الناس انا اقول هذا الكلام، بعض الناس يقولوا ايه انتم بتفرقوا المسلمين بقضايا نظريه لا يترتب عليها عمل. لا، نقول يترتب عليها اشرف العمل، لان ايه معرفه الرب هذا عمل قلبي، ولكن يؤخركم بما كسبت قلوبكم، القلب له كسب، هذا عمل، هو ده اليقين، هو هو معرفه الله عز وجل وما يليق به وما لا يليق به. واضح؟ فأشرف آية في القرآن وأعظم آية آية الكرسي. هل فيها حلال أو حرام لما يسمونهم بالأمور العملية؟ ليس فيها إلا صفات الله، النفي وإثبات، تنزيه عن النقائص وإثبات الكمال. الله لا إله نفي إلا هو إثبات، الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فاذا من مقاصد الوحي الاساسيه ان يتعرف العباد على ربه، لان صفات الله لا نستطيع ان ندركها بالايه؟ بالعقل. فربنا نحن نعرفه بالايه؟ بالتلقين، بالتلقين يعني بالوحي وليس بالعقل. بالعقل نتفكر في خلق الله في مخلوقاته كما امرنا بذلك النبي عليه الصلاه والسلام، لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في ايه؟ في خلق الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه وهو عنده فوق العرش، فاما كلمه وهو عنده فوق العرش، ان رحمتي غلبت غضبي. اي نعم. وينبغي اطلاق صفه الاستواء من غير تاويل، وانه استواء الذات على العرش ولا لا على معنى الصعود والمباشره، كما قالت المجسمة والكرمية. معاذ الله، حذاري، الإنسان يتصور أن الاستقراء استواء العرش بمعنى القعود أو المماثة، هذا تجسيم وهذا انحراف في العقيدة وإلحاد في آيات الله، ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية. الأشعرية يقولون إيه؟ أن العلو علو السهل، علو السهل، فالله سبحانه وتعالى تثبت له كل أنواع العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، ولا على الابتلاء والغلبة كما قالت المعتزلة، لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث ذلك، بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق. وقد أي نعم، وكذلك في وقال أحمد بن حنبل رحمه الله قبل موته بقريب: أخبار الصفات تمر كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل. وقال ايضا: لست بصاحب كلام ولا ارى الكلام في شيء من هذه الاماكن في كتاب الله عز وجل او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه رضي الله عنهم او عن التابعين، فاما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود، فلا يقال في صفات الرب عز وجل كيف ولما، لا يقول ذلك الا شكاك. وقال احمد رضي الله رحمه الله تعالى: نحن نؤمن بان الله عز وجل على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف ويحدها حد إلى آخره، إلى أن يقول: ولا نخرج من الكتاب والسنة، نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، كما وصف الله تعالى نفسه في كتابه فتفسيره ينصد كل ما وصف، كل ما وصف الله تعالى نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، لا تفسير له غيرها، ولم نتكلم غير ذلك فإنه غيب لا مجال للعقل في إدراكه. ونسأل الله تعالى العفو والعافية، ونعوذ به من أن نقول فيه وفي صفاته ما لم يخبرنا به هو أو رسوله عليه السلام. انتهى كلام الجلالي. وقال وروى أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام وأهله عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب وقال: تفسيره كما تقرأ، هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وأسند عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي

فقال ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فقال يؤتي الحكمة من يشاء، وقال ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقال رب الحديث بذلك وآتيت إحداهن قنطرا، وقال وآل يسمع ما له، وقال وآت من تصرفهن نحل، وأمثالها كثيرة جدا في القرآن العظيم. معلوم أن ما وصف الله به من هذه الأفعال هو مثله حقيقة على الوجه الله بكماله وجلاله، لا يخالف ذلك لكن حقيقة، وما وصف به بالنقطة فهو ثابت رأي على المناسب لحاله. وبين ما وصف الخالق والمنصب بمنافاة ما بين ذلك وصله. وأما صفات الجاه العظم والكبر والعلو والملك وكبر الجبروت ونحو ذلك، فإنه كذلك مثلا قال إن ربكم لرؤوف رحيم، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وغير ذلك. الحقيقة أتى الشيخ السبكي رحمه الله تعالى بكثير جدا من الصفات في المقال، والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك، مع إيضاح أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف ما يخفى علائق جميع أوهام المشابهة المشابه بين صفاته جل وعلا وبين صفات خلقه. فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش، ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات، فتمدح جل وعلا في سمع آيات من كتابه باستوائه على العرش، مدح نفسه عز وجل بالاستواء على العرش، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونا بغيرها من صفات الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا، وأنه الرب وحده المستحق لأن يعبد وحده. طبعا المواضع في سورة الأعراف هنا، هذا هو أول المواضع، هذا موضع سورة الأعراف، أول موضع في قوله ثم استوى على العرش. الموضع الثاني في سورة يونس، الموضع الثالث في سورة الرعد، والرابع في سورة طه، والخامس في سورة الفرقان، والموضع الثالث في سورة السجدة، والموضع السابع في سورة الحديد. وإذا رجعتم الآيات ستجدون كل سياق الآيات كله تعظيم لله عز وجل بصفات الكمال، إشارة إلى أن صفة الاستواء أيضا من صفات تعظيم الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى في وصف الحادث المخلوق بالاستواء، فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استوتم عليه، وقال فإذا استويت أنت ومعك على الكل، وقال استوت على الجودي، ونحو ذلك من الآيات. قد علمت أن تقدم أنه لا كارثة، وأن للخالق جاء وعاء استواء بكماله وجلاله، إلا فأيضا استواء مناسبا لحاله. وبين استواء الخلق والمخلوق من نافع ما بين ذات الخالق والمخلوق على لك كمثل شيء وهو السميع البصير. ينبغي النظر في هذه المسألة التأمل في أمور. الأول أن جميع صفات من أبي واحد، لأن الموصى بها واحد، ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث في شيء من صفاته. فمن أثبت أنه سميع بصير وسمعه وبصره مخالفان لأسماع الحوادث وأبصارهم لزمه هو مثل ذلك في جميع الصفات كالاستواء واليدي ونحو ذلك من صفاته جل وعلا، ولا يمكن الفرق بعلم. هذا امر مهم ظاهره، تعرفون كلمه الاخوان هذا الراجح الى معنى العباده تماما، يقولون الظاهر هو الاشاعره بقى. فهو هنا رحمه الله تعالى يرسي هذا الاساس فيقول: اعلم اولا انه غلط في هذا خلق لا يحصى كثره من المتاخرين، فدعموا ان الظاهر المتبادر السابق الى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الايات القرانيه هو مشابهه صفات الحوادث، اعتبروا ان الظاهر هو ايه؟ ظاهرها هو المشابهه، وقالوا يجب علينا ان نصرفه عن ظاهره اجماعا، لان اعتقاد ظاهره كفر. ولعلكم تحفظون كلمه الطاوي في حاشيته على الجلالين ان الاخذ بظواهر القران والسنه كفر، الاخذ بظواهر القران والسنه كفر، يقصد هذا المعنى، واضح؟ فليه؟ لان هو بيذهب الى ان الظاهر هو مشابهه المخلوقين. فنحن نحدد الاول في الظاهر ايه؟ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: هم قالوا ان الظاهر هو مشابهه صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا ان نصرفه عن ظاهره اجماعا، لان اعتقاد ظاهره، لان من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر، ولا يخفى ادنى عاقل ان حقيقه معنى هذا القول ان الله وصف نفسه في كتابه لما ظاهره المتبادل منه السابق الى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. يلزم من هذا الكلام ان الظاهر هو مشابهة المخلوقين، معناه ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقران